امرأة حجت مع أهلها لأداء فريضة الحج، وعند رميها للجمرات رمت في أول مرة 7 حصيات مرة واحدة، فهل حجها صحيح أو عليها شيء؟ أفتونا مأجورين. إذا كانت رمت الحصيات 7 جميل في عين واحدة تقول عين واحدة، وعليها ذبيحة تذبح مكة لأنها تركت الواجب، فعليها ذبيحة تذبح مكة للفقراء عن هذا الحج. إذا كانت رمت 7 جميعا ولم تعد فإن هذا الرمي لم يجزئ.